الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل بنا الكلام إلى هذه المسألة، وهي أنه هل يصح إجارة العين بتمام منافعها أم لا؟ بأن يقول المؤجر للمستأجر: آجرتك الدار بتمام ما لها من منافع. فقد منع بعضهم هذه الإجارة وذكروا عدة إشكالات لمنع صحة هذه الإجارة. الإشكال الأول، ويبتني على مقدمتين: المقدمة الأولى، إن المضادة بين المنافع تقتضي المضادة بين ملكيات هذه المنافع. فمثلا كون الدار مسكنا وكون الدار متجرا منفعتان متضادتان، حيث لا يمكن استيفاؤهما في زمن واحد. أو كون العبد كاتبا بالفعل وخياطا بالفعل منفعتان متضادتان لا يمكن استيفاؤهما في وقت واحد. المضادة بين المنافع موجبة للمضادة بين ملكيات هذه المنافع، بحيث تكون ملكية خياطة العبد مضادة لملكية كتابته مثلا، أو ملكية كون الدار مسكنا مضادة لملكية كون الدار متجرا. وبناء على ذلك، أي على أن المضاد بين المنافع تقتضي المضاد بين ملكيات هذه المنافع، ننتقل إلى المقدمة الثانية من هذا الاستدلال، وهو أنه بناء على ما هو الصحيح من أن ملكية العين منشأ لانحلال هذه الملكية لملكيات متعددة بعدد منافع العين. من ملك عينا فله اعتبارا ملكيات متعددة بعدد منافعها. بناء على ذلك تكون ملكية مالك العين لخياطة العبد مضادة لملكيته لكتابة العبد. وحيث أن الجمع بين الضدين محال، فلا يعقل إطلاق ملكية مالك العين لما يشمل هاتين الملكيتين المتضادتين، أي لا يعقل شمول ملكية العين لهاتين الملكيتين المتضادتين، ملكية منفعة الخياطة وملكية منفعة الكتابة. هذا تمام الكلام في هذا الإشكال. والجواب عن هذا الإشكال بوجوه متعددة. الوجه الأول، أن يقال مبنيا على ثلاثة أمور لا بد من إيضاحها. الأمر الأول، بأن ما يملكه مالك العين من العين إنما هو قابلية العين لاستيفاء المنفعة، وليس المملوك لمالك العين نفس المنافع الخارجية، فإن المنافع عرض من أعراض المستأجر وشأن من شؤون المستأجر، مثلا سكن الدار أو الاتجار بالدار أو مثلا جعل الدار مسرحا أو مرقصا مثلا، هذه كلها عرض من أعراض المستأجر للدار. بما أن المنافع الوجودية عرض من أعراض المستأجر، فلا يعقل أن تكون مملوكة بتبع ملكية العين، فإنما هو مملوك بتبع ملكية العين ما كان شأنا من شؤون الدار، لا ما كان شأنا من شؤون المستأجر. إذن لا محالة، ما هو المملوك لمالك العين بتبع ملكية العين ليس هو هذه المنافع الوجودية، وإنما قابلية هذه الدار لاستيفاء تلك المنافع. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أنه لا إشكال بأن التضاد من عوارض ما هو الموجود بالفعل لا من عوارض ما هو الموجود بالقوة، فإن التضاد عبارة عن امتناع اجتماع موجودين بينهما غاية الخلاف في موضوع واحد. إذن فالتضاد من عوارض ما هو موجود بالفعل، وأما ما هو موجود بالقوة فخارج عن التضاد موضوعا. والمفروض أن هذه المنافع المتضادة كمنفعة الخياطة ومنفعة الكتابة إنما هي موجودة بوجود العين على نحو الوجود بالقوة لا على نحو الوجود بالفعل، يعني من ملك العين فلم يملك منافع موجودة فيها بالفعل كمنفعة الخياطة والكتابة، وإنما ملك قابلية العين استيفاء هذه المنافع. والمقصود بقابلية العين لاستيفاء هذه المنافع أن هذه المنافع موجودة بوجود العين لكن بالقوة لا بالفعل. وجود هذه المنافع بوجود العين بالقوة هو المعبر عنه بماذا؟ بقابلية العين لاستيفاء هذه المنافع منها. وحيث أن الموجود بالقوة كما ذكرنا في المقدمة الثانية أو في الأمر الثاني ليس موضوعا للتضاد، فحينئذ ليس في المملوك لمالك العين أي تضاد، يعني ليس متعلق ملكية مالك العين الأمرين المتضادين، إذ لا تضاد فيما هو موجود بالقوة. الأمر الثالث الذي نريد الإشارة إليه أنه إنما يصح أن يقال بأن التضاد في المنافع يوجب التضاد في الملكيتين، أو إن المضاد بين المنفعتين مقتضى للمضاد بين الملكيتين، في فرض أن تكون هذه المنافع المتضادة هي المملوكة لمالك العين. يعني إذا كانت هذه المنافع المتضادة مملوكة لمالك العين كانت المضادة بينها مقتضية للتضاد بين الملكيتين، وأما إذا افترضنا أن ما يملكه مالك العين هو قابلية الدار لاستيفاء المنفعة للمنافع المتضادة، وأن قابلية الدار لاستيفاء المنفعة ليست موضوعا للتضاد في شيء، فإن التضاد من عوارض ما هو موجود بالفعل، لا محالة حينئذ كون المنفعتين الفعليتين كمنفعة الخياطة والكتابة مما بينهما المضادة لا يوجب السراية. لماذا؟ للملكيتين، بحيث تكون ملكية قابلية الدار للخياطة مضادة لملكية قابلية الدار لماذا؟ للكتابة مثلا. ملكية قابلية العبد للخياطة مضادة لملكية قابلية العبد للكتابة. ما دام المملوك لمالك العين بتبع ملك العين ليس هو ما هو مضاد متضاد، فحينئذ لا مجال لدعوى اقتضاء أن المضاد بين المنفعتين مقتضية للمضاد بين الملكيتين. وبعبارة أخرى، ما هو موضوع للتضاد ليس مملوكا وهو المنافع الخارجية، وما هو المملوك لمالك العين بتبع ملكية العين ليس موضوعا للتضاد في شيئين، فليس هناك سراية للتضاد من متعلق الملكية لنفس الملكية. هذا هو الجواب الأول عن الإشكال المذكور. الجواب الثاني عن الإشكال المذكور أن يقال بأننا لو سلمنا أن المملوك لمالك العين بتبع ملكية العين نفس المنافع الخارجية، فمن ملك العبد ملك نفس خياطته ونفس كتابته مثلا، قد يتصور هذا في ملكية الدار مثلا، من ملك الدار لم يملك سكناها والاتجار بها وإنما ملك قابليتها لاستيفاء السكنى أو الاتجار، ولكن في مثل العابد من ملك العبد عرفا فهو مالك لنفس منافعه ككتابته وخياطته مثلا وخدمته الخارجية. فإذا قد يقال بالتفكيك بين إجارة الأعيان وإجارة الأعمال، وأنه في مثل إجارة الأعيان نعم المملوك لمالك العين بتبع ملكية العين ليس إلا قابلية العين لاستيفاء المنافع، وإلا فنفس المنافع هي عرض من أعراض المستأجر وليست عرضا من أعراض العين. ولكن بالنسبة لإجارة الأعمال فإن من ملك مصدر العمل ملك نفس الأعمال، فالأعمال الخارجية ملك لمن ملك مصدر هذه الأعمال. وحينئذ فالجواب الصحيح مثلا عن هذا الإشكال أن يقال بأن التضاد من عوارض الموجودات الخارجية، ولا امتداد للتضاد لكل موجود ولو لم يكن من الموجودات الخارجية. بيان ذلك أن الضدين كما عرفهما أهل المنطق الموجودان المتعاقبان على موضوع واحد وبينهما غاية الخلاف، ومحصل ذلك أن مناط التضاد أن تقع مباينة بين الموجودين بالفعل بحد لا يسع الموجود الخارجي استيعابهما في زمن واحد. أن تقع المباينة بين الموجودين بالفعل بحد لا يمكن للموجود الخارجي استيعابهما في زمن واحد واحتواءهما في زمن واحد. بناء على أن نقطة التضاد هي هذه، فلا يسري التضاد للموجودات النفسانية فضلا عن الأمور الاعتبارية. التضاد لا يسري للموجودات النفسانية فضلا عن الأمور الاعتبارية. والسر في ذلك أنه بما أن النفس من البسائط المجردة، والبسائط المجردة ذات وجود سعي بحيث تكون النفس قابلة لشمول المتضادات والمتنافرات في آن واحد، فالنفس لبساطتها وتجردها تملك وجودا سعيا قابلا لماذا؟ قابلا لتضمن المتضادات في وقت واحد. لذلك لا مانع في أفق النفس من اجتماع الضدين الحب والبغض مثلا، أو لا مانع في مثلا في أفق النفس من اجتماع حب شيء وحب ضده وحب تركه في آن واحد. بما أن نكتة التضاد ترجع إلى قصور الموجود الخارجي عن استيعاب المتباينين، لم يكن التضاد شاملا لماذا؟ لم يكن التضاد شاملا للصفات النفسانية، لقابلية هذا الموجود ألا وهو أفق النفس لاحتواء هذين المتنافرين والمتباينين. وإذا لم يكن التضاد من عوارض الصفات النفسانية فمن باب أولى عدم عروضه للأمور الاعتبارية، فإن الاعتباريات قوامها باعتبار المعتبر، وبما أن قوامها باعتبار المعتبر فلا مانع في الأمور الاعتبارية من اعتبار الضدين، بأن يعتبر مثلا بأن يعتبر الفعل والترك في آن واحد، وأن يعتبر الوجود والعدم في آن واحد، ما دامت الأمور الاعتبارية متقومة باعتبار المعتبر فلا مانع من تضاد الأمور الاعتبارية. بناء على ذلك نقول لو سلمنا أن ما هو المملوك لمالك العين بتبع ملكية العين هو المنافع، وسلمنا أن المنافع متضادة خارجان حيث لا يمكن اجتماع الخياطة والكتابة في آن واحد بالنسبة للعام، مع ذلك تضاد المنافع الخارجية لا يوجب تضاد ملكياتها، إذ المفروض أن الملكية المتعلقة بهذه المنافع الخارجية المتضادة من سنخ الأمور الاعتبارية ولا تضاد في الأمور الاعتبارية. لذلك فدعوى أن الجمع بين الملكيتين المتضادتين كالجمع بين المنفعتين المتضادتين من حيث الامتناع والاستحالة غير تامين. اجتماع المنفعتين المتضادتين محال لأنه موطن التضاد، وأما اجتماع الملكيتين المتباينتين فليس أمرا ممتنعا ولا محالا. هذا هو الجواب الثاني عن الإشكال. الجواب الثالث عن الإشكال أن نقول بأنه التضاد سواء قلنا باختصاصه بالموجودات الخارجية عن أفق النفس، أو قلنا بامتداده لسائر أوعية الوجود، لا محالة، التضاد ناشئ عن ملاك، يعني لا يعقل تحقق التضاد بين أمرين إلا عن ملاك يقتضي التضاد بينهما. فإذا كان التضاد معلولا لملاك في موطن معين، كانت سراية التضاد لغير هذا الموطن مع عدم تحقق الملاك فيه أمرا محالا، لأنه مساوق لتحقق المعلول من دون علته. إذا كان التضاد ناشئا عن ملاك في موطن معين، لم يعقل سراية هذا التضاد لغير موطنه من دون ملاك يقتضيه. بناء على هذه الكبرى نقول: إذا كان التضاد بين المنفعتين الخارجيتين، ولنفترض بين الكتابة والخياطة، تحقق التضاد بين الكتابة والخياطة لملاك يقتضيه، وهو نوع الكتابة والخياطة، يعني نوع هذين الوصفين، ماهية هذين الوصفين، حقيقة هذين الوصفين، حقيقة هذين الوصفين تقتضي تمام الخلاف بينهما، حقيقة هذين الوصفين تقتضي تمام المغايرة بينهما. بما أن حقيقة الوصفين ملاك يقتضي التضاد بينهما، هذا الملاك لا موجب، أو هذا الملاك لا يمتد لماذا؟ للملكية المتعلقة بهذين الوصفين. فإن سراية التضاد من هذين الوصفين للملكية المتعلقة بهما من باب حصول المعلول من دون علته، وهو محالون. ما دام التضاد ناشئا عن ملاك بين هذين الوصفين، فلا موجب لسرايته إلى الملكية المتعلقة بهما مع عدم تحقق ذلك الملاك بعينه بين هاتين الملكيتين. إذن فبالنتيجة ما ادعي من أن الجمع بين الملكيتين المتعلقتين بالمنفعتين المتضادتين محال، هذا الأمر غير تام كما بينا من خلال الأجوبة الثلاثة. الإشكال الثاني على صحة إجارة العين بلحاظ تمام المنافع. أن يقال بأنه هناك مقدمتان، المقدمة الأولى تعلق الاعتبار بأمر غير مقدور وإن كان أمرا ممكنا عقلا، بأن يقول المولى: أعتبر على ذمتك أن تطير في الهواء مثلا، ولكنه بلا مصحح لدى المرتكز العقلائي، حيث أن هذا الاعتبار لغوان. المقدمة الثانية قلنا سابقا: إذا اعتبر القانون العقلائي والشرعي لشخص ملكية العين، إذا اعتبره مالك العين، فقد اعتبره مالكا لتمام منافع العين. وبما أن المنافع متضادة، فالجمع بين المنافع المتضادة غير معقول. إذا كان الجمع بين المنافع المتضادة غير معقول، شمول الاعتبار القانوني سواء كان عرفيا أو شرعيا، شمول الاعتبار القانوني لملكية المنافع المتضادة أمرا لغوان، لأن تعلق الاعتبار بأمر غير مقدور لغوان. فلو قال القانون بأنه اعتبرنا لزيد ملكية العين التي اشتراها وملكية تمام منافعها حتى بالنسبة للمنافع المتضادة. قلنا بأن إطلاق هذا الاعتبار من قبل المقنن سواء كان شرعيا أو عرفيا لفرض الجمع بين المنفعتين المتضادين إطلاق لغوون، لأن تعلق الاعتبار بغير المقدور لغوون. لا لا، ليس من باب القدران التسليم، نفس تعلق الاعتبار بأمر غير مقدور لا يترتب عليه أثر، لغوون في حد ذاته. ليس الكلام إثباتيا شيخنا، ليس الكلام أنه جاءنا دليل مطلق وأطلاقه في محذور فنقول القرينة العقلية تقيده. الآن الكلام ثبوتي، هل يعقل صدور اعتبار الكلام في هذا؟ هل يصح لدى المرتكز العقلاء أن يصدر اعتبار مطلق أم لا؟ ليس الكلام في مقام الإثبات، نقول صدور اعتبار مطلق بأن يقول المقنن الشرعي أو العقلائي من اشترى عينا ملكها وملك تمام منافعها ملكية مطلقة حتى لفرض المنفعتين المتضادتين، صدور هذا الاعتبار المطلق من قبل المقنن لغوون. هذا الذي نريد أن نقوله بالحاض مقام الثبوت. والجواب عن هذا الإشكال بأن يقال أن هذا الإشكال مدفوع نقضا وحلا. أما نقضا فبتعلق العناوين الواقعية بالضدين فضلا عن العناوين الاعتبارية. العناوين الواقعية تتعلق بالضدين، فكيف بالعناوين الاعتبارية؟ بيان ذلك مثلا القدرة، لا إشكال بأنه مع أن الحركة والسكون من الضدين اللذين لا ثالث لهما، مع أن القيام والقعود من الضدين، إلا أن الإنسان قادر عليهما قدرة متساوية، فهو قادر على الحركة والسكون في عين فهو قادر على الحركة في عين قدرته على السكون، وقادر على القيام في وقت أو في حين قدرته على القعود. القدرة مع أنها من الصفات الواقعية مع ذلك تتعلق بالضدين بنحو متساوي مع أنها من العناوين الواقعية. وكذلك العناوين الاعتبارية كالأحكام التكليفية مثلا، كالإباحة، كالاستحباب مثلا، من المباح للإنسان في عرض واحد وفي رتبة واحدة الكون في إيران والكون في العراق، مباح له في عرض واحد، مباح لك في مثل هذا اليوم أن تكون في إيران وأن تكون في العراق. الإباحة من العناوين الاعتبارية المتعلقة بالضدين في عرض واحد، مع أنه لا يمكن الجمع خارجا بين الكون في إيران والكون في العراق في آن واحد، إلا أن الإباحة متعلقة بالكونين على حد سواء. وكذلك الاستحباب، بلا ريب ولا كلام، لا ريب ولا كلام في أنه يستحب للإنسان في كل وقت أن يقرأ القرآن، ويستحب للإنسان في كل وقت أن يزور الحسين، مع أنه لا يمكنه الجمع بين زيارة الحسين وقراءة القرآن في آن واحد. فتعلق الاستحباب بهذين الضدين على حد سواء كاشف أنه لا فرق بين العناوين الواقعية والعناوين الاعتبارية في إمكان تعلقها بالضدين، مع أن الجمع بين الضدين غير مقدورين. هذا بالنسبة للناقض، وأما بالنسبة للحال فيتضح الحال بملاحظة القدرة، حيث ذكر الأعلام في باب في الأصول في باب هل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أم لا. هناك عندما بحثوا اعتبار القدرة في التكليف قالوا مثلا بالنسبة للحركة والسكون اللذين هما من الضدين اللذين لا ثالث لهما، هناك ثلاثة وجوه أو نقول أربعة وجوه حتى يكون الأمر أوضح، هناك أربعة احتمالات: أن يكون متعلق القدرة الجامع بين الحركة والسكون، وأن يكون متعلق القدرة الجمع بين الحركة والسكون، وأن يكون متعلق القدرة أحدهما المعين دون الآخر، وأن يكون متعلق القدرة كل منهما. لا يمكن أن يكون متعلق القدرة الجامع بين الحركة والسكون. لما؟ لأن الجامع بين الحركة والسكون حاصل بالضرورة، لأن أحدهما حاصل قطعان في كل آن، أحدهما حاصل قطعان، وما كان حاصلا بالفعل فهو غير مقدورين، لأنه لا معنى للقدرة على ما هو حاصل بالفعل. إذن فبالنتيجة ليس متعلق القدرة الجامع بينهما، لأن الجامع بينهما حاصل بالفعل، وما كان حاصلا بالفعل فليس متعلقا للقدرة، كما أنه ليس متعلق القدرة الجمع بينهما، فإن من الواضح أن الجمع بينهما من أوضح الممتنعات، مقتضى التضاد استحالة الجمع بين الضدين، كما أنه ليس متعلق القدرة أحدهما المعين فإنه ترجيح بلا مرجح مع تساوي نسبة القدرة لكليهما. فتعين الاحتمال الرابع، وهو أن كلا منهما مقدور في حد نفسه لا بشرط بالنسبة للآخر، كل منهما بشرط شيء يعني بشرط الآخر غير مقدور، لأن الجمع بينهما محال، لكن كلا منهما في حد ذاته وعلى نحو لا بشرط بالنسبة للآخر مقدورون. إذن فبالنتيجة القدرة متعلقة بالضدين بمعنى تعلقها بكل منهما في حد نفسه على نحو لا بشرط بالنسبة للآخر. وحينئذ فنقول انحلال القدرة بانحلال متعلقها لا يكون من باب الجمع بين الضدين، بل هو من باب الجمع بين القدرتين. عندما نقول الإنسان قادر على الضدين فمقصودنا بهذا، مقصودنا بتعلق القدرة بالضدين هو الجمع بين القدرتين، لا الجمع بين الضدين المتعلقين للقدرة. وبعين هذا الكلام نقول في باب الإباحة لا إشكال بأن الإنسان مباح له أن يكون في هذه الغرفة في هذا الوقت، وأن يكون في الغرفة الثانية في نفس هذا الوقت. من المباح للإنسان أن يكون في كل من الغرفتين في هذه الثانية، هذا من المباحات بلا إشكال، مع أن الكون في كل منهما مضاد للكون في الآخر، ولا يمكن للإنسان الجمع بينهما في مقام الفعل والتحقق. مع ذلك نقول معنى تعلق الإباحة بالكونين المتضادين أن متعلق الإباحة ليس هو الجمع بين الكونين، بل كل منهما في حد ذاته، فتعلق الإباحة بالكونين المتضادين من باب الجمع بين الإباحتين لا من باب الجمع بين المباحين، فرق بين الجمع بين المباحين فإنه ممتنع، وبين الجمع بين الإباحتين. وكذلك الكلام في الاستحباب بناء على مسلك سيدنا قدس سره وإن كنا لا نرضى به، أنه لا تزاحم في باب المستحبات، أصلا التزاحم يختص بباب التكاليف الإلزامية ولا تزاحم في باب المستحبات. بناء على مسلكه قدس سره لا مانع في آن واحد يتعلق الاستحباب بقراءة القرآن وبزيارة الحسين في كل ثانية لا مانع من ذلك. الأمر الاستحبابي متعلق بزيارة الحسين ومتعلق بقراءة القرآن في كل ثانية تمر على الإنسان مثلا، وتعلق الاستحباب بهذين الضدين ليس من باب الجمع بين المستحبين، وإنما من باب الجمع بين الاستحبابين كما ذكرنا بالنسبة للإباحات. فإذا اتضح الحل المذكور في بعض العناوين الواقعية كالقدرة وفي العناوين الاعتبارية كالإباحة والاستحباب صح تصوره في مثل الملكية، يعني في مثل الاعتبارات الوضعية، بأن نقول نعم كذلك الملكية تتعلق الملكية بالضدين، وتعلق الملكية بالضدين بناء على القول بالانحلال ليس من باب الجمع بين المملوكين، وإنما من باب الجمع بين الملكيتين، إذ ليس متعلق الملكية الجمع بين هذين المنفعتين المتضادتين، بل متعلق الملكية كل من المنفعتين في حد نفسه وعلى نحو لا بشرط بالنسبة للمنفعة الأخرى. إذن فبالنتيجة هذا المحذور، وهو أن إطلاق الاعتبار لفرض اعتبار ملكية المنفعتين المتضادتين لا مانع منه، إذ ليس المقصود بهذا الاعتبار إلا جمع بين الملكيتين لا الجمع بين المملوكين. نعم في مثل التكليف الإلزامي الأمر مشكلون. لما؟ لا لخصوصية، يعني لا أن التكليف الإلزامي له موضوعية خاصة، بل لأمر آخر. نقول لا يعقل تعلق الوجوب بالقيام والقعود في آن واحد، يعني في عرض واحد. لا يعقل تعلق الوجوب بالصلاة وبإزالة النجاسة عن المسجد في عرض واحد. لما؟ مع أنكم تقولون بأنه لا تضاد في الأمور الاعتبارية، فأي مانع من تعلق الوجوب بالضدين، يعني بالصلاة وبإزالة النجاسة عن المسجد، مع أنكم تقولون بأن الجمع يعني تعلق الوجوب بالضدين ليس من باب الجمع بين الواجبين، بل من باب الجمع بين الوجوبين. إذا كان تعلق الوجوب بالضدين من باب الجمع بين الوجوبين لا من باب الجمع بين الواجبين، فلماذا تقولون باستحالة تعلق الوجوب في عرض واحد بالصلاة في المسجد وبإزالة النجاسة عن المسجد؟ نقول السر في ذلك في الإطلاق ليس إلا، وهو أن إطلاق وجوب الصلاة حتى لفرض التلبس بالإزالة، صلي وإن تلبست بالإزالة مطلقا بعد، وأزل النجاسة عن المسجد وإن تلبست بالصلاة. إطلاق وجوب كل منهما حتى لفرض التلبس بالآخر يؤدي إلى طلب الجمع بين الضدين، لأن متعلقهما هو الجمع بين الضدين. الأمر بالصلاة لم يتعلق بالجمع بين الصلاة والإزالة في مرحلة الجعل، الأمر بالإزالة لم يتعلق بالجمع بين الإزالة والصلاة في مرحلة الجعل، لكن إطلاق الوجوبين لفرض التلبس بالآخر، إطلاق الوجوبين لفرض التلبس بالآخر نتيجته طلب الجمع بين الضدين، لا أن متعلقهما في مقام الجعل هو الجمع بين الضدين. هما مثل الإباحة والاستحباب بلحاظ مقام الجعل، متعلق كل منهما أحد الواجبين لا بشرط عن الآخر، ولكن نتيجة إطلاق كل من الوجوبين لفرض التلبس بالآخر طلب الجمع بين الضدين، لأنه يقول صلي وإن أزلت، هذا يؤدي إلى طلب الصلاة حين الإزالة، وذاك يقول أزل وإن صليت فيؤدي إلى طلب الإزالة حين الصلاة، وهذا يؤدي إلى طلب الجمع بين الضدين. نتيجة تعلق الإلزام بالضدين طلب الجمع بين الضدين، لا أن متعلق التكليف الإلزامي هو الجمع بين الضدين. لذلك لا علاج لهذا المحذور إلا الالتزام بالترتب، بأن نقول الأمر بالمهم وهو الصلاة في فرض عصيان الأهم، ألا وهو الأمر بالإزالة، فالأمران وإن كانا في عرض واحد، الوجوبان وإن كانا في عرض واحد، إلا أن الواجبين طوليان، لأن الوجوبان طوليين، الوجوبان في زمن واحد يكون، إلا أن الواجبين طوليان، يعني الصلاة الواجبة هي الصلاة في طول ترك الإزالة، بحيث لو أمكن للمكلف على فرض محال، فرضنا أن هذا المكلف مثلا يمكنه ولو على فرض محال أن يجمع بين الصلاة وبين الإزالة في مكان واحد لما سقط الأمر بالصلاة، فإن الأمر بالصلاة مطلوب الصلاة عند ترك الإزالة، فلو كان المكلف قادرا على الجمع بين الصلاة والإزالة في آن واحد ولو على فرض محال لم تقع الصلاة على صفة المطلوبية، إذ الصلاة المطلوبة الصلاة في فرض ترك الإزالة لا الصلاة لا بشرط بالنسبة للإزالة. لذلك فنقول إذا صورنا الترتب بين الإطلاقين حينئذ ارتفع المحذور، لأن الجمع بين لأن تعلق الوجوبين بهذين الضدين المترتبين لا يكون من باب الجمع بين الضدين، بل من باب الجمع بين الوجوبين، وفرق بين الجمع بين الوجوبين والجمع بين الواجبين. لذلك نخلص إلى هذه النتيجة، وهو أن ما أورد من محذور استحالة إطلاق الاعتبار لفرض اعتبار تعلق الملكية بالمنفعتين المتضادتين وأنه اعتبار لغوان في غير محله. هذا تمام الكلام في هذين الإشكالين، يأتي الكلام في الإشكال الثالث إن شاء الله. لماذا؟ شلون اعتبار قدرة التشريع؟ إذا كانت مناطق مصلى مو تسليم، هو المستأجر ما يقدر على الاستيفاء، مو أن ذاك ما يقدر على التسليم، هو ذاك أعطاه العهد، أنت إذا تقدر تستوفيه مستوفيه، أنا ما لي شغل، أنت إذا تقدر تستوفيه مستوفيه. علمه وعدم علمه لا أثر له في المحاذير الواقعية، المحذور ليس محذورا علميا، محذور واقعي. نحن نقول بأنه كون مالكا لمنفعتين متضادتين لا أثر له. شنو الأثر إليه؟ ما هو الأثر لهذا؟ إذا فنمنا أنه اشترط في صحة الإجارة الاعتبار القدرة، ما يخصنا الآن مع قطع النظر عن هذا الاعتبار، لأن الإشكال أعان، قلنا بأن القدرة التسليم غير معتبرة، افترضوا على أي حال لغو بها. لا أنا مخليك محدود لغوية، أقول لو أرجعنا إلى محدود آخر وهو اعتبار القدرة، ها في فرض اعتبار القدرة على التسليم تقولون مثلا لا تصح الإجارة لأنه غير قادر على تسليم المنافع المتضاد، بناء على أن المملوك هو المنافع متضادة وليس قابلية الدار، لأنه يستطيع أن يسلم قابلية الدار. نعم، لفرض اعتبار القدرة. لكن ما هو ما يملكه المؤجر وهذه القابلية فهو يملك، بل هذه القابلية مقدورة وأنا أسلمها. لماذا يقال أن الناس ما قرروا على نحو البدل؟ بل هو الذي يقول بالامتناع يقول بالبدلية، ولكننا نريد الآن نصور من يقول بالإمكان. لو اخترنا القول بالامتناع لا شار بأنه لا يملك إلا أحد المنافع، لا يملك جميع المنافع، وبما أنه لا يملك إلا إحدى المنافع لا يستطيع إلا تمليك إحدى المنافع. سيأتي هذا بناء على القول بالامتناع. ماذا نقول حينئذ؟ الآن بناء على القول بالإمكان، أنه بالإمكان ذلك. سلمكم الله ورحمه.